بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بعد الفراغ من الكلام على ميراث أو على الرد، فيبقى معنا الباب الأخير من هذا الكتاب، كتاب الفرائض، وهو ما يتعلق بذوي الأرحام. وميراث ذوي الأرحام محل خلاف بين العلماء، وإن كان قد استقر الأمر عند أكثرهم على توريثهم. يشترط لتوريث ذوي الأرحام شرطان: الأول عدم وجود معصب، الثاني عدم وجود صاحب فرض، لأنه إذا وجد صاحب الفرض فسيرد المال الباقي عليهم، وإذا وجد العاصب فسيأخذ ما بقي تعصيبا. فلا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع صاحب فرض ولا مع معصب، ولا مع معصب، لكن مع أحد الزوجين يرثون أو لا يرثون ذوي الأرحام، لأنه لا يرد على الزوجين، وكذلك أيضا ليسوا بعصبة. طيب، يقول هنا تعريف ذوي الأرحام، قال: ذوي الأرحام في أصل الوضع اللغوي والشرعي كل من انتسب إلى الميت بقرابة، سواء في ذلك القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم. يعني فذوي الأرحام باصطلاح الشرع واللغة أوسع من اصطلاح الفرضيين، فالعم من ذوي الأرحام، والأب من ذوي الأرحام، والأم من ذوي الأرحام. هذا عند غير علماء الفرائض. علماء الفرائض ذوي الأرحام عندهم قسم آخر من هؤلاء. فالرحم في لسان الشرع واللغة كل قرابة، كل من كان بينك وبينه قرابة من جهة الأب أو الأم. فالأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والأخ والأخت والعم والخال وفروعهم، كل هؤلاء من ذوي الأرحام، يعني بمعنى أنهم أقارب، وإن كان بعضهم يرث بالفرض وبعضهم بالتعصيب، لكن ذوي الأرحام عند علماء الفرائض كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. ذوي الأرحام في عند علماء الفرائض كل قريب ليس له، ليس بذي فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. العمة مثلا هل لها فرض؟ الجواب لا. هل هي من العصبات؟ لا. الخال هل له فرض؟ الجواب لا. هل له تعصيب؟ الجواب لا. ابن الأخ من ذوي الأرحام أم لا؟ لا، لأنه عاصب. طيب، ابن العم من ذوي الأرحام؟ الجواب لا. ابن البنت من ذوي الأرحام؟ ابن الأخت من ذوي الأرحام؟ يعني إنسان هالك، وهذا يسأل عنه كثيرا، يأتي كثير من الناس يسأل، يقول لك فلان ترك أبناء عمه وبنات عمه، أبناء عم وبنات عم. ماتت عندنا امرأة قبل 3 أشهر أو أقل من ذلك، ثم تركت شيء من المال، تركت شيء من المال، ما لها ابن ولا أب، هي كانت عقيمة، ومعها ذهب ومعها يعني شيء من الأموال، وبعض قرابتها كانوا قد عزموا على قطيعتها وقاطعوها طيلة حياتها، هم قاطعون لها الذكور. ماتت، حضر طبعا ما شهدوا حتى جنازتها، لكن بعد علموا أن عندها مال جاءوا، وعندها أيضا بنات عم، عندها أبناء عم وبنات عم. فالميراث هنا لمن؟ لأبناء العم، هؤلاء أصحاب القطيعة، الميراث لهم. بنات العم واحدة متزوجة في هذه الجهة، واحدة متزوجة في هذه الجهة، واحدة بعد الطبيعة، واحدة في هذه الجهة. جاء الزوج الأول قال: أنا أرسلت الزوجة، فقد قلنا نتأكد إذا كان في شيء، اشتري لنا قليل بر وقليل دقيق وقليل كذا، فقلنا نتأكد قبل ما نشارع. قلت: طيب الآن زوجتك إيش تقرب لها؟ أنا أعرف المرأة وأعرف أقاربها. قال لي: هي بنت عمها وعيال عمها، يعني الذي كانوا ما يزوروها ولا شيء أخذوا الكل، وهذه بنت عمها كانت تحبها حب العمى، وكان بينهم يعني تواصل بينهم كذا. قلت له طيب المسألة مش عاطفة، هذه بنت عم ما لهاش ميراث. قال ميراث لهؤلاء يعني قاطعين الرحم؟ قلنا نعم ميراث لهم، أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله والميراث لهم. أسبوع إلا وجاء زوج البنت الثانية بنت العم، وبنحو الكلام يعني جئنا نتأكد، وقالوا يعني هم الآن يعني عيال عم، هذه بنت عمهم لحم لحم، بنت عمهم لحم، هذا ابن عمهم وهذه بنت عمهم، هؤلاء أخوة وهذه بنت عمهم. والآن قالوا ما بل الرجال جاءوا أخذوا المال، هل زوجتي ميراث؟ قلت له لا لا لا ميراث إلا ولا شيء. قلنا ولا حي ولا شيء أبدا. وقبل فترة أن يأتي أناس يسألون يعني هالك عن أبناء أخ وبنات أخ، أبناء أخ وبنات أخ، قالوا ميراث المال؟ قلنا لأبناء الأخ. قالوا طيب ومش الذكر في الحظ الأنثيين؟ قلنا لو كانوا إخوة الذكر في الحظ الأنثيين، لكن هؤلاء أبناء أخ، الذكر لا يعصب الأنثى، الميراث للذكر دون الأنثى، لابن الأخ دون بنت الأخ، بنت الأخ، بنت أخيك لا ترث، ابن أخيك يرث، ابن عمك يرث، بنت عمك لا ترث. الجد من جهة الأم ترث، ومن جهة الأب ترث، الجد من جهة الأب يرث ومن جهة الأم لا يرث، ابن الابن يرث وابن البنت لا يرث إلا بالرحم، العم يرث والخال لا يرث، العمة والخالة كلاهما لا يرث، لا العمة ولا الخالة. طيب هالك عن عم وعمة، هالك عن عم وعمة، يقول لك هذا عمه ولا عمته، الميراث لمن؟ للعم. هذا أرفع من ابن العم وبنت العم، مثل مسألة الواقع عم وعمة، ما مات إنسان عن عمه وعمته الميراث العمة. طيب مات إنسان عن ابن عمه وخاله وخالته الميراث لمن؟ ابن عم، ابن عم. فالله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فتولى الله عز وجل قسمته فليس إليه. فعلى كل حال يقول اصطلاحا ذو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. قال والقرابة أصول وفروع وحواشي كما مر بنا مرارا. قال فذو الأرحام من الأصول، يعني من هم ذو الأرحام من الأصول؟ لأن هناك أرحام من الأصول ومن الفروع ومن الحواشي. قال فذو الأرحام من الأصول كل جد بينه وبين الميت أنثى. الآن أبو الأم يرث أو لا يرث؟ أبو الأم صاحب فرض ولا عصبة ولا من ذوي الأرحام؟ أبو الأم. لماذا؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. أبي الأب يرث أو لا يرث؟ أبو أم الأب، أبو أبي أم الأب يرث ولا لا؟ لا يرث، في الوسط أنثى. كل ذكر من الفروع والأصول بينه وبين الميت أنثى لا يرث. ابن البنت ما الذي بينه وبين الميت؟ أنثى. طيب بنت الابن مثل يرث ذكر، مثل يرث ذكر ترث. قال فذو الأرحام من فذو الأرحام من الأصول كل جد. ليش ما قال كل أب؟ لأن الأب يدلي بنفسه، الأم تدلي بنفسها، لكن الطبقة العليا كل جد بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم وأبي الجدة، أبي الأم وأبي الجدة. من هو أبو الجدة؟ أبو أم الأم وأبو أم الأب، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، أبو أم الأب من جهة الأب وأبو أم الأم من جهة الأم. قال ثانيا كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى، أم أبي أم الأب، أم أبي الأم هل ترث؟ أم أبي الأم، أم أم الأم ترث، مدلية بإناث محض، لكن مدلية بذكر قبل أنثى من ذوي الأرحام. أم أبي الأم، أدلت بذكر قبله أنثى. أم أم أم الأب ترث، أم أم أم أم الأب، نعم أدلت بذكر ما بينه وبين الميت وأنثى، ذكر مثل الميت مباشرة. قال وذو الأرحام من الفروع هم كل من أدلى بأنثى، من الفروع كل من أدلى بأنثى، أولاد البنات ذكورا وإناثا، بنت بنت، ابن بنت، ابن ابن ابن بنت، بنت ابن ابن ابن بنت، أنها أنثى. قال كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. الآن بنت الابن ترث ولا لا؟ بنت الابن، ابن بنت الابن، أم ترث وما يرث، ابن بنت الابن لأنه مدلب أنثى. قال وذو الأرحام من الحواشي جميع الإناث سوى الأخوات، من الحواشي جميع الإناث إلا الأخوات. طيب من بقي غير الأخوات؟ العمات، الخالات، بنات العم، بنات الأخ، بنات الأخت، كلهن من ذوي الأرحام. بنت الأخ من ذوي الأرحام، بنت الأخت من ذوي الأرحام، العمة، الخالة من ذوي الأرحام. طيب بنت العم، بنت الخال، بنت العمة، بنت الخالة، كلهن من ذوي الأرحام. قال جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. قال ثانيا كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت، ابن الأخت لا يدلى، والعم لأم، عندنا عم شقيق وعم لأب، عم لأم، العم لأم ذوي الأرحام، والخال مطلقا شقيقا أو لأب أو لأم، لكن العم الشقيق يرث، عم لأب يرث، عم لأم لا يدلى. لماذا؟ مدلب أنثى. طيب بنت العم مدلب ذكر، لا ترثي معه، وين أدلت بذكر، وين أدلت بذكر. بنت الخال، الخال بكله لا يرث كذ بابنته، لكن العم ليس له فرض عاصب، وابن العم عاصب، لكن بنت العم بأي حق ترث؟ العم ما له فرض أصلا، العم ليس له فرض إنما هو عصب، وبنته لا ترث، ليس لها فرض وليست من أهل العصبات، أبوها ليس له فرض. قال ثالثا فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته، الأخ لأم يرث، لكن ابن أخ لأم لا يرث، ابن أخ شقيق عاصب، ابن أخ لأب عاصب، ابن أخ لأم ليس بعاصب لأن أباه ليس بعاصب. طيب قال حكم توريثهم، قال اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على أقوال، أشهرها قولان، هناك أكثر من قولين لكن الأشهر قولان. الأول توريثهم لكن بشرط، القول الأول توريث ذوي الأرحام لكن بشرط، بشرط عدم وجود عاصب ولا ذي فرض يرد عليه. ليش كلمة ولا ذي فرض يرد عليه؟ لإخراج الزوج والزوجة، لإخراج الزوج والزوجة. لو وجد عندنا هالكة عن زوج وخال، الخال هنا الآن يرث ولا لا؟ زوج وخال يرث، إلا يرث الزوج نعطيه فرضه، هو الخال سيرث، الخال مطلب من؟ بالأم، كأن الميت مات عن، كأن الميت تركت زوجا وأما، فالزوج له النصف والخال يأخذ الثلث فرضا والباقي ردا ولا تعصيبا؟ ردا، أم، الأم ما تعصب يرد عليها. هالك عن زوج وابن بنت، الزوج كم له وابن البنت من ذوي الأرحام، مدلب من؟ بالبنت، يعني حكم من أدلى به، يعني وسيأتي معنا فيما بعد كيفية التوريث ذوي الأرحام نزلوا منزلة من أدلى به. هو توصل العمة تدلي الميت من؟ العمة تقرب لك من جهة من؟ من جهة الأب. إذن منزلة الأب. والخال يدلي من جهة من؟ الأم. ابن البنت يدلي من جهة إيش؟ البنت. ابن الأخت منزلة من؟ الأخت. يعني تخيل أنه أخت وعطيه. سيأتي هذا فيما بعد. قال اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على أقوال، أشهرها قولان. الأول توريثهم بشرط عدم وجود عاصب ولا ذي فرض يرد عليه ليخرج الزوجان، وقد قال بتوريثهم من الصحابة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد ووجه في مذهب الشافعي عند انتظام بيت المال. مذهب الشافعي عدم توريث ذوي الأرحام، هالك عن عمه وخال، عمه وخال المال لبيت المال. طيب هذا عمه، هذه عمته، وهذا خاله، وأيضا ابن أخت، ابن أخت وابن بنت وجد من جهة الأم، كل هؤلاء قالوا مالك مشي الميراث البيت المال. ماذا بالشافعي؟ وجه إن انتظم بيت المال، يعني وجه في مذهب الشافعي أنهم يرثون إن انتظم إن لم ينتظم بيت المال. وجه في مذهب الشافعي أن بيت المال إن لم ينتظم نعطيها هؤلاء. قال وقد قال بتوريث من الصحابة أمير المؤمنين عمر بن مسعود رضي الله عنهما، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، ووجه في مذهب الشافعي عند عدم انتظام بيت المال. القول الثاني عدم توريثهم وتوضع تركة الميت في بيت مال المسلمين، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد. مالك والشافعي ورواية عن أحمد لا ميراث لذوي الأرحام. مالك والشافعي ورواية عن أحمد. مذهب أبي حنيفة والمشهور عن أحمد أنهم يرثون. قال والراجح والقول الأول يعني توريثه. ومن أهم الأدلة على ذلك أولا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ووجه الدلالة من الآية أنها عامة في جميع القرابات، كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم، وذوي الأرحام من القرابات فهم أولى من بيت المال. ثانيا حديث عمر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث حسن لغيره، يعني حديث صحيح الخال وارث من لا وارث له. طبعا الشافعية إيش أجابوا عن هذا الحديث؟ قالوا الخال يعني بيت المال، هم مش يقول لك بيت خالك، بيت خالك، خالك وين بيته؟ الحبس. المغلب بزو بيت خالك، خالك هذا يعني الحاكم وبيته الحبس، بيت خاله يعني السجن. وين هو؟ قال بزو بيت خالك يعني الحبس. فالشافعي قالوا بيت الخال يعني بيت المال. لا لا، قال متقدمون يعني قالوا الخال هنا المقصود بالسلطان، والمتأخرون يعني هم درجوا على ما مضى قالوا يعني بيت الخال فبيت المال ولا الحبس، بيت خاله يعني الحبس ولا بيت المال، ما في الله صاحب المدان بيت المال. وقد ذكرت مثل هذا في المغني. قال وجه الدلالة من الحديث ظاهرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الخال، الأصل أن الحكم على الظاهر وألفاظ الشريعة على ظاهرها، الخال وارث من لا وارث له، يعني الخال هو الأخ الأم، أخ الأم، ما هناك يعني الخال لا ينطبق على الحاكم ولا بيت المال إلا بتأويل وعلى خلاف الظاهر. قال وجود دلالة من الحديث ظاهرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الخال عند عدم العاصب أو صاحب الفرض ولم يورث بيت المال. ثالثا أن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان، القرب والإسلام، فكانوا أولى من بيت مال المسلمين، هذا بيت مال المسلمين وهؤلاء قرابة من المسلمين، هذا عنده سببان، قريب مسلم وبيت المال ما في إلا أنه مسلم غير قريب، إيش يقرب لك بيت المال؟ ولا حد. ايش قبل خالك؟ اخو الام ومسلم، فله قرابتان. قال ان الثالث ان ذوي الارحام قد اجتمع فيهم سببان، القرابه والاسلام، فكانوا اولى من بيت مال المسلمين الذي اجتمع فيه المسلمون بسبب واحد وهو الاسلام. طيب كيفيه توليد ذوي الارحام ياتي معنا ان شاء الله. إلى أن نصبح